وذكر باللسان فقط وذكر بالقلب واللسان. أفضل الذكر هو بالقلب واللسان، أن الإنسان ينطق بالذكر وقلبه يستحضر الذكر، هذا أفضل الذكر. الذكر يليه بالفضيلة الذكر بالقلب، أن الإنسان يتفكر في ذكر الله، ما معنى الله أكبر، ما معنى سبحان الله، ما معنى سبحان الله وبحمده، وما معنى التكبير، وما معنى الشهادتين، يتفكر هذا في قلبه، هذا ذكر. وأفضل من أن الإنسان يذكر بلسانه وقلبه لا، الإنسان يذكر باللسان ولكن قلبه بعيد عن هذا عن معنى الذكر، وإلا هو مثاب على هذا، لكن هذا أول أفضل منه. والمهم أن الإنسان إذا ذكر بقلبه أنه لو كان الإنسان مثلا يتوضأ في الحمام، يتوضأ في الخلاء، معروف أن الذكر أن قول بسم الله أنه مستحب، وبعض العلماء قال واجب ذكر الله قبل الوضوء، قال واجب. قال أنا ما أستطيع أن أذكر الله في الحمام وفي الخلاء وهو يريد الوضوء في حمام، إذا ذكر بقلبه يكفي، إذا ذكر ذلك بقلبه كفى، استحضر معنى بسم الله. قال وكلامه فيه يعني في الحمام، أي إذا خرج أبيح له ذلك. وبوله في شق ونحو، يعني كذلك أنه يكره أنه يبول بالشقوق والجخور وأسراب الحيوانات ونحو ذلك، كل هذا مكروه، لأنه ربما أن الإنسان خرج عليه شيء يؤذي، بال خرج عليه عقرب، خرج عليه لاسع، خرج عليه يعني شيء يؤذي، فمن هذا كره له أن يبول في الشق. وذكر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه بال في شق، بال في شق، وأن الجن قتلوه، وأنه سمع في المدينة هاتف يقول قتلنا سيد الخجرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده، وأنه بال في شق. فالمهم من هذا سواء صحت الرواية أو ما صحت أن هذا من المكروهات، لأن أقل الأحوال أن الإنسان يخرج عليه ما يؤذيه إذا بال في الشق. قال وبوله في شق ونحو، ومس فرجه بيمينه، يعني يكره أن الإنسان أنه يمس فرجه بيمينه، إما ينتره أو يمسحه أو يغسله أو نحو ذلك، وحتى في غير قضاء الحاجة يكره الإنسان أن يمس الفرج فرجه أو فرج غيره يمسه بيده اليمنى، وإنما إذا احتاج إلى ذلك مس ذلك بيده اليسرى، كما تقدم لنا أن اليمنى تقدم للطيبات واليسرى تقدم لما سوى ذلك. فيكره مس الفرج باليمين، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، كذلك يستنجي يغسل النجاسة باليمنى ويصب باليسرى، هذا مكروه، لا اعكس، صب باليمنى واغسل واستنجي باليسرى. ومثلها الاستجمار، يأخذ الحجر بيده الشمال فيستنجي به، هذا ما لم يكن هناك حاجة، يده اليمنى مريضة أو مشلولة أو نحو ذلك، فهذا في هذه الحال تزول الكراهة، تزول الكراهة، اتقوا الله ما استطعتم. وقال ويكره استقبال النيرين، النيرين المراد بهما الشمس والقمر، يعني يكره للإنسان أنه إذا أراد أن يبول استقبل القمر أو استقبل الشمس، نعم أو استقبلهم. والعلة في هذا قال لأن فيهما من نور الله، قال العلماء لأن فيهما يعني في الشمس وفي القمر من نور الله، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول كراهة استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة هذا ضعيف. الدليل على هذا أولا قولهم إن هذا فيه من نور الله، الله سبحانه وتعالى هو المنور السماوات والأرض، أيضا الكواكب فيها من نور الله، الكواكب والنجوم فيها من نور الله، إذا لا يستقبل لا الكواكب ولا يستقبل الشمس والقمر، هذا لين. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة، يا أهل المدينة، قال شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غري، والحديث الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه أهل المدينة ومن كان في شمتهم أنهم يشرقون عند قضاء الحاجة أو يغربون، لأن أهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، وهو نهاهم عن هذا. فقول الشرق أو غرب دليل على أن استقبال الشمس أو استقبال القمر أنه جائز، وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح، أن استقبال الشمس واستقبال القمر عند قضاء الحاجة أنه لا بأس به وأنه لا كراهة في ذلك. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، هذا صحيح، لا ورد فيه حديث لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط، هذا فيه نهي، والحديث الصحيحين النهي عن استقبال القبلة، النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، هذا وصحت فيه الأحاديث، صحت في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكعبة يعني القبلة هذه لها تكريم ولها تقديس، والله جل وعلا جعلها قبلة للصلاة وقبلة للعبادات، فكيف أن تكون قبلة لقضاء الحاجة؟ ولهذا يحرم استقبالها الكعبة ويحرم استدبارها، ولو كان الإنسان بعيد في أقصى الدنيا، حتى لو كان في أقصى الدنيا يحرم أنه يستقبل جهة القبلة أو يستدبر جهة القبلة عند قضاء الحاجة، كله تكريم وتطهير وتقديس للقبلة لقبلة المسلمين. قال لكن قال في غير بنيان، في غير بنيان يعني معناه أنه إذا كان في البنيان أنه يجوز، واستدل على ذلك بأن ابن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة عند قضاء الحاجة، ولكن أولا مستقبلا بيت المقدس، إذا استقبل بيت المقدس معناه استدبر الكعبة، استدبر الكعبة. لكن قالوا إن ابن عمر ربما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لم يكن يقضي الحاجة، وكيف إن ابن عمر يبصر النبي في هذه الحال ويتأمل حتى أنه يراه على هذه الحال. ولهذا الراجح أن التحريم باستقبال القبلة واستدبارها أنه عام، سواء كان في البنيان أو سواء كان في الفضاء، فالواجب على الإنسان في ذلك أنه ينحرف عن القبلة، ويكفي أقل انحراف. الجهات الأصلية أربع: شرق وغرب وشمال وجنوب، ما هو لازم أنه لازم لا ينحرف إلى جهة، إلى أنحرف أقل انحراف هذا كافي، هذا يكفي بأنه لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها. ثم ذكر من المحرمات لبسه فوق حاجته طويل، يعني أن الإنسان إذا قضى حاجته بقي عليه، هذا يعني محرم ومضر، حتى لأن يتصاعد بخارات من النجاسات ومن العفونات، هذه يتصاعد بخارات وأشياء تضرب بدنه وتضرب صحته. فالواجب على الإنسان أنه من حين أن ينتهي من قضاء الحاجة أنه يقوم ولا يمكث طويل، يمكث حتى ينتهي، وإذا انتهى قام عنه. ثم ذكر من المحرمات بوله في طريق، أن يبول في الطريق، يعني في الطرق التي يسلكها الناس، لأن هذا فيه أذية للمسلمين، فيه تقدير لهم وفيه تنجيس لهم أن الإنسان، وفيه تعريض لنفسه لأن يروه على هذه الحال. فهذا وكذلك في ظل النافع، ظل شجرة أو ظل جدار يجلسون فيها الناس ويتحدثون فيه، هذا أيضا من المحرمات. ومثل ذلك تحت شجرة مثمرة، نخلة عليها ثمر أو عنبة أو تينة أو نحو ذلك عليها الثمر ويوسخ تحته، أولا هذا معرض، لأن ما يتساقط من هذه النعم يكون على النجاسات، والأمر الثاني أنها ما دام فيها الثمر فإنها تمتص، تمتص من هذه النجاسات، تمتص وتتغذى، يعني يتغذى ثمرها، يتغذى مما في الأرض، يتغذى من شماد الأرض ومن تربة الأرض، ثم هذا النجاسة يستحيل إلى الثمر، إلى الثمر وينجسه. فهذا الشجرة إذا كان عليها ثمر يحرم أيضا التغوط أو التبول تحتها. ومثل ذلك الموارد في المياه، ومثل ذلك مثلا الصهاريج والأشياء التي يستفيدون وينتفع منها الناس، كل هذا يحرم على الإنسان أنه يؤذي المسلمين وأنه ينجس عليهم مرافقهم وما يحتاجون إليه في جلوسهم ومواردهم وأشياءهم، كل هذا من الأشياء المحرمة، وأنها سبب لسخط الناس عليه وسبب لأن يدعو الناس عليه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال ذكر أنه التبول في الطرق والتبول في الموارد والأشياء، لأن هذه الأمور تسبب لعنة الناس إياه، أن الناس يلعنونه، لعن الله من فعل كذا، قبح الله من فعل كذا، يعرض نفسه لأن الناس يتكلمون ويدعون عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. هل من السنة في الصلاة النظر مكان السجود، وكيف يكون اختلاس الشيطان في الصلاة؟ نعم، من السنة أن الإنسان إذا كان يصلي أن نظره لا يذهب يمين وشمال وكذا، وإنما يركز على أن يكون في موضع سجوده، لأن هذا أحضر لقلبه وأبعد عن الهواجيس وأبعد عن الأفكار، لأن القلب يتبع النظر، القلب يتبع النظر. إذا كان الإنسان نظره هنا وهناك صار فكره يتبع هذا النظر، لكن إذا كان لا يرى لا ينظر إلا إلى موضع سجوده هذا أدعى لحضور قلبه. والصلاة لبها وروحها الحضور فيها. يقول هلكت هالكة عن زوج وبنت وأم وأخ وأخت، فما نصيب كل منهم؟ هلكت هالكة عن زوج وبنت وأم وأخ وأخت، فما نصيب كل منهم؟ الزوج هنا له الربع ما دام موجود الولد، ما دام موجود ولد فللزوج الربع بدل النصف، النصف يكون إذا كان ليس هناك ولد لا ذكر ولا أنثى. وأما إذا وجد ولد للميتة للزوجة الميتة فالزوج ليس له إلا الربع، كما قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. الولد إذا قيل ولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر، وبخلاف ما إذا قيل ابن فإنه يختص بالذكر، وإذا قيل بنت يختص بالأنثى، وإذا قيل ولد يشمل الذكر والأنثى، كما جاء في الحديث يا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الولد هنا يشمل الذكور والأناث، الأولاد والبنات. فالزوج هنا له الربع، والبنت لها النصف، والأم لها السدس. مش باقي؟ وأخ وأخت. هنا يصير الأخ والأخت يكونون عصبة، يكونون عصبة. فإذا قلنا مثلا إن هذا له الربع، أن المسألة من 12، المسألة من 12، فالزوج له ثلاثة، الربع ثلاثة، والبنت لها النصف أربعة، والأم لها السدس اثنين، يبقى واحد يكون بين الذكر والأنثى، يكون بين الأخ والأخت للذكر متحاضر الأنثى. ما بقي لحق العصبة إلا سهم واحد. تضرب تصحح المسألة، لأن الواحد ما ينقسم عليهم رؤوسهم ثلاثة، ثلاثة تضرب في 12 تبلغ 36، تقسم عليهم قسمة صحيحة، 36 تقسم عليهم قسمة صحيحة. يعني ما تحجب الأخت يا الأخت ما تحجب؟ لا ما تحجب الأخت، تشارك الأخ، الأخت تشارك الأخ في هذا النصيب، كلهم أصبحوا عصبة. يقول هو مهندس وطلب منه رجل أن يزخرف له مكانا يقص فيه شعر النساء ما يسمى كوافير، فهل له أن يزخرف هذا المكان الذي سيحدث فيه معصية الله من واصلة ومستوصلة ونامصة ومتنمصة؟ إذا كان أنه يعمل فيه هذا العمل ما يجوز، وأما إذا كان يعني يصلح شعر من دون شيء، من دون تصليح يغضب الله ويكون محرم، فهذا ولا يدخله رجال ولا يصلح إلا نساء بنساء، فهذا لا بأس. وأما إذا كان لا فيه تنمص وفيه إذا أو فيه أنها الرجال هم الذين يالون هذا، فهذا محرم. يقول ما معنى قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ يعني الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل حال، حتى ولو كان عدوك، ولو كان عدوك، ولو كان أبعد الناس عنك، يأمرك بالعدل، يأمرك أن تعدل في حكمك، يأمرك أن تعدل في تصرفاتك معه. ويقول جل وعلا يخاطب الصحابة ولا يحملنكم شنآن قوم، لا يحملنكم الشنآن العداوة، الشنآن العداوة الشديدة. يقول إن عداوتكم لهم لا تحملكم على أنكم ما تعدلون فيهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا ولو كان في هذه الحال، ولو كان بينكم بينهم عداوة، ولو كان بينكم بغضاء، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني العدل أقرب للتقوى. يقول ما الدليل على اعتماد على رجله اليسرى، هل فيها حديث أم ماذا؟ فيها حديث، نعم فيها حديث، فيها حديث، لكن ليس في الصحيحين، في السنة. يقول ما الدليل على مسألة كراهة دخول شيء فيه ذكر الله عز وجل إلى الخلاء؟ تكريم لهذا، هذا من باب ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله، من باب تعظيم حرمات الله أنك تدخل ومعك الشيء فيه ذكر الله، تدخل هالمحلات القذرة. يقول إذا خشيت خشية مؤكدة أن المصحف سيؤخذ فهل لي أن أدخل به عند قضاء الحاجة في الكنيف؟ يقول إذا خشيت خشية مؤكدة أن المصحف سيؤخذ فهل لي أن أدخل به عند قضاء الحاجة؟ ما يجوز، ما يجوز أن يدخل المحلات القذرة بالمصحف. وما الحكم إذا كنت في الصحراء والمصحف في جيبي، هل لي أن أخرجه من جيبي؟ يخرجه من جيبه ويبعده قليلا عنه. يقول ما حكم صلاة من وجد في ثوبه نجاسة المذي، وهل عليه أن يعيد الصلاة؟ إذا ما علم بالنجاسة إلا بعد أن انتهت الصلاة فصلاته صحيحة، على الراجح من كلام أهل العلم. الإنسان صلى فلما صلى وجد النجاسة عليه، ولكن ما علم بها إلا بعد ما انتهت الصلاة، هذا لا يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو بنعليه، فخلع نعليه وهو في الصلاة، خلع عليه وهو يصلي، فلما انتهى من صلاة سأله الصحابة قال لما خلعتني؟ قال إن جبريل أخبرني أن فيهم أذى أو قذى، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ابتدأ الصلاة من أوله، لما علم أن نعلي فيهم النجاسة ما أعاد الصلاة من أولها، بنى على ما تقدم مما يدل على صحة ما تقدم من الصلاة. فإذا كانت النجاسة على الثوب أو على البدن ولكن ما علم بها الإنسان إلا بعد أن انتهت الصلاة فصلاته صحيحة، بخلاف ما إذا صلى وهو غير متوضي أو عليه جنابه، فهذا يجب عليه إعادة الصلاة. لو مثلا صلى ثم بعد ذلك ذكر أنه صلى على غير طهارة، على غير وضوء، أو صلى وعليه جنابه، هذا يجب عليه إعادة الصلاة. طيب ايش الفرق بين هذا؟ هذه نجاسة وهذا قلطان. قالك لا، في فرق، في فروق. هذا من باب المأمورات وهذا من باب المنهيات. أنت منهي عن أنك تقرب النجاسة، فمثل هذا إذا فعلته عن غير قصد، عن جهل أو كذا، فأنت معذور. لكن هذا مأمور تأتيبه، الوضوء مأمور من باب المأمورات، مأمور أن تأتي بالوضوء، مأمور أن تأتي بالغسل إذا كان حدث أصغر أو أكبر. فأنت إذا تركت ذلك ما أتيت بما أمرت به، فيجب عليك إعادة الصلاة. وعمر رضي الله عنه وعثمان صلوا بالناس، فلما خرجوا إلى الجرف، الجرف مكان بالمدينة لقضاء الحاجة، وجدوا المني على أفخاذهم، وجدوا وهم قد صلوا بالناس صلاة الصبح، فأعاد الصلاة، لكن ما أمروا الناس أن يعيدوا الصلاة. فهذا مما يدل على أن الإنسان إذا صلى وهو لم يتوضأ عليه، فهذا يجب عليه الإعادة بخلاف النجاسة. يقول: إذا كان في الخلاء وأراد أن يكلم أحد أولاده كلاما بغير ذكر الله، هل له ذلك؟ إذا كان هناك حاجة فلا بأس، وأما إذا لم يكن حاجة فيكره. ثم يقول: هل يجوز للزوجين أن يغتسلا في مكان واحد؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نسائه، اغتسل مع ميمونة، واغتسل مع عائشة، واغتسل مع غيرهما، يغتسل هو من إناء واحد. ما حكم العمرة عن الشهيد من أخيه؟ يجوز، لا بس. ما هي الضرورة التي تحل والمحرم؟ الضرورات معناه التي يعني يضطر الإنسان إلى فعلها، إما يترتب على هذا هلاك نفس، ولا يترتب على هذا أمر كبير إن لم يفعل، مثل هذا تباح المحرمة، يباح مثل فعله. فالإنسان أكل الميت منهي عنه، أكل الميت قال إلا ما اضطررتم إليه، لكن إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميت ووجدها أبيح له أكله. جماع الحائض أو الجماع في نهار رمضان محرم جدا، لكن لو مثلا فرضنا أن عنده شهوة شديدة، عنده مرض يخشى معه أي أن تشقق ثياه أو نحو ذلك، يباح له الجماع. كيف نجمع بين حديثي شرقوا أو غربوا وحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ مما بين المشرق والمغرب قبلة أنكم صلوا ما بين المشرق والمغرب، كله قبلة لكم. وقولوا وهذاك لأهل المدينة، هذاك أمر خاص لأهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا بقول أو بق، ولكن شرقوا أو غربوا، لأنكم يا أهل المدينة ومن في شمتكم إذا شرقتم أو غربتم لا تستقبلوا القبلة. فهذا أمر خاص لأهل المدينة، مو لكل الناس، أمر خاص لأهل المدينة. كيف نجمع بين هذا أنه يكون هذا خاص لأهل المدينة. يقول: إذا أدركت التشهد الأخير مع الإمام، فهل ذلك معناه أدركت الجماعة؟ إذا ما أدرك الإنسان ركعة كاملة فهو ما أدرك الجماعة، هذا الراجح. الراجح من كلام أهل العلم أن الإنسان لا يدرك الجماعة حتى يدرك ركعة. إذا أدركت الإمام وهو راكع أو ما قبل ذلك أدركت الجماعة، إن أدركته بعد الركعة الأخيرة فأنت تعتبر غير مدرك للجماعة. يقول: نذرت امرأة أن تدفع حصيرا للمسجد كل سنة، إذا هي حصلت على ولد، فحصلت على ولد، فهل يجزئ عن ذلك الحصير السجاد لعدم استخدام الحصير الحصف في هذه الأيام؟ يجزئ، لأن غرضها من ذلك فرش المسجد، هذا غرض. نرجع إلى نيته، إلى أصل النية، في تنوي بذلك أن تفرش المسجد، فإذا فرشت بشيء أفضل وأثمن من الحصر يكون أفضل. يقول: ما حكم من يهجر زوجته لمدة سنة لمن يبحث عن عمل وتوفير لقمة العيش؟ إذا كان مضطر لهذا فلا بأس، إذا سافر عن زوجته لمدة سنة أو أكثر، ولكن ما سافر إلا لأجل إما طلب علم أو جهاد أو لطلب نفقة وطلب رزق، فهذا لا بأس بكاي. يقول: بنك ربوي أهدى لنا هدية مثل ساعة حائط أو مفكرة لنضعها في المسجد، فما حكم ذلك؟ يقول: البنك هذا أهدى لهم هدية مثل ساعة حائط، هل لهم أن يأخذوها؟ إذا كان البنك هذا ربوي ما ينبغي يأخذوه. نذرت أم إن شفيت ابنتها فسوف تصلي في الحرم ثلاثة فروض صلاة، فصلت العصر متأخرة والمغرب وسوف تصلي العشاء، فهل بقي شيء؟ يكفي هذا. يقول: إذا لمس الإنسان ذكر رجل صدفة فهل انتقض وضوءه؟ ذكر من خلفه؟ لا، رجل رجل يمس رجل. إذا نعم ينتقض وضوءه إذا كان لمسه لشهوة. لا، صدفة. إذا كان لشهوة، أما من دون شهوة ما ينتقض وضوءه، صدفة ما عليه شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.